وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا أن النتيجة التي انتهينا إليها وهي عدم إبداء الحكم الظاهري قد يستثنى منها ثلاثة موارد. تقدم موردان: المورد الثالث وهو باب الطهارة والنجاسة، فإنا نتعامل مع العامة الذين يرون حصول الطهارة بأشياء لا نعتقد بمطهريتها، نظير زوال عين النجاسة بأي مزيل كان ولو لم يكن بالماء، فإن كلهم أو بعضهم يعتقد بذلك أن لا نعتقد بذلك، أو أنهم يرون حصول أو أنهم يعتقدون بعدم نجاسة بعض الأشياء التي نحن نعتقد بنجاستها، ومع ذلك نخالطهم ونتعامل معهم كمعاملة بعضنا لبعض، ولا نبني ولا نتحرز عن مخالطتهم من باب أنهم متنجسون لأنهم يطهرون الأشياء لا بالماء، أو لأنهم لا يتحرزون عن بعض الأشياء التي نعتقد بنجاستها. وباختصار نحن نجزم أنهم لا يسيرون على مقتضى ما نعتقد به في باب الطهارة والنجاسة، ومع ذلك لا نتحرز عنهم، وهذا يدلل على أن الحكم الظاهري الثابت في حقهم نتعامل معه معاملة الحكم الواقعي. هذا المورد الثالث للاستثناء، ولكن يمكن المناقشة بأن السيرة المذكورة وإن كانت مسلمة إلا أن وجهها لا يلزم أن يكون هو أن الحكم الظاهر الثابت في حق بعض يكون نافذا في حق الآخرين واقعا، لا يلزم أن تكون النقطة والوجه وذلك في هذه السيرة. فإن السيرة المذكورة ثابتة حتى في حق الأشخاص الذين يعتقدون كما نعتقد بعض الشيعة، فإن بعض الشيعة كنساء البوادي أو رجال البوادي والقرى وحتى مدن هم يشتركون معنا في العقيدة، في التقليد، في الوحدة، في المرجع، مرجع التقليد، لكن لا مدارة لهم في باب الطهارة والنجاسة. مع ذلك نتعامل معهم معاملة من هو طاهر واقعا، والحال أن مثل هؤلاء الذين لا مبالاة لهم لا يوجد في حقهم حكم ظاهري، غير ما هو الثابت في حقنا. فعليه تفسير المذكور لا بد وأن تكون ذات نقطة أخرى، غير مسألة أن الحكم الظاهر الثابت في حق بعضين يكون نافذا في حق الآخرين واقعا. وتلك النقطة الأخرى تحتمل واحدا من الوجوه الثلاثة التالية. الأول أن تكون السيرة المذكورة مبنية على مسألة أن المتنجس لا ينجس كما مال إليه الشيخ أغرض الهمداني قدس الله روحه الشريفة، حيث ذكر أنه لو بني على تنجيس المتنجس يلزم نجاسة جميع العالم، خصوصا في أيام التي ينزل فيها المطر، إذ بعض المواضع متنجسة، فإذا نزل المطر ترى البلل منها إلى المناطق الأخرى ومن الأخرى إلى الأخرى، ولا أقل الكلب قد يمر أنا ننزل بعد توقف المطار، بعد توقف المطر. طبيعي إذا المطر ما دام ينزل مشكلة ما موجودة، يعني هو يطهر، لكن بعد توقف المطر قد نجزم أحيانا بأن الكلب مر على بعض هذه المناطق ذات البلد، فإذا المتنجسون الجس فسوف كل منطقة، فسوف هذه المنطقة المتنجسة التي مر عليها الكلب تنجس ما جاورها، والمجاور ينجس المجاور، وهذا فيلزم تنجس جميع عالم، والالتزام بذلك صعب، ولكنه قدس سره ذكر عقب بقوله إن مخالفة المشهور القائل بأن المتنجس ينجس مخالفتهم أشكل، فالالتزام بتنجيس المتنجس مشكل، أنه يلزم أن هذا المحذور تنجس جميعا، ومخالفة المشهور والمصير إلى هذا القول إلى هذا الاحتمال أشكال. هذا توجيه الأول أو النقطة الأولى أو البيان الأول للنقطة، نقطة هذه السيرة الجارية على التعامل مع العامة معاملة من هو ظاهر واقع. النقطة الثانية والبيان الثاني أن يقال بأن السيرة المذكورة مبنية على كفاية الغيبة في حصول الطهارة، فإنه نصب لصاحب الجواهر قدس الله روح الشريف القول بأن شخص إذا تنجست بعض أعضائه وغاب عنا فترة، فإذا التقينا به بعد فترة نحكم بطهارة أعضائه حتى ولو لم يعتقد هو بنجاسة أعضائه، يفرغ أنه أصاب يده البول ولكن لم يدري هو بأنه قد أصابه البول، أو يعتقد أن البول طاهر. مثل هذا الشخص بعد مضي فترة نحكم بطهارة أعضاء، فالغيبة بما هي غيبة بذاتها هي من المطهرات، نصب إلى صاحب الجواهر القول بذلك، ونقل الفتوى بذلك أيضا شفاها عن السيد الشيرازي يا محمد شفاها، وإلا ما موجود في كتابه. هذا توجيه الثاني لهذه السيرة، إذا بنينا على هذا توجه السيرة. التوجيه الثالث، النقطة الثالثة، أن تكون السيرة المذكورة مبنية على أن الأشخاص المذكورين وهم العامة مثلا، كما نعلم بطرو التنجس عليهم نعلم أيضا بطرو الطهارة. أي أنه نجزم بتعاقب حالتين عليه، صفتين عليه، الطهارة والنجاسة، ولكن لا يجرى أن الطهارة هي المتقدمة والتنجس هو المتأخر أو بالعكس. طبيعي إذا كنا نعلم مشكلة ما موجودة، لكن إذا لم نعلم في مثل هذه الحالة لا نحكم بنجاستهن، لأن استصحاب النجاسة معارض على الطهارة. المفروض كما نعلم بالنجاسة سابقا ونشك في زوالها، نجزم أيضا بطرو الطهارة ونشك في زوالها. فلا يجب الاستصحابان للتعارض، استصحاب النجاسة لا يجري للمعارضة، فإذا لم يجريا تصل النوبة حينئذ إلى أصل الطهارة، قاعدة الطهارة، فنحكم بطهارتهم من باب قاعدة الطهارة، وهذا لعله أوجه الوجوه الثلاثة، أوجه النكات الثلاثة. وهذا نقول أن السيرة خلاصته هكذا تكرارا، وإن جرت على التعامل مع مثل العامة معاملة من هو ظاهر واقعا، لكن هذا منذر أن الحكم ظاهر الثالث في حق بعض الناس في حق الآخرين حقيقة واقعا، لا، بل من باب أنه كما نعلم بطرو النجاسة نعلم بطرو الطهارة، يحصل معارض بين صحاب النجاة إلى أصل الطهارة، فنحكم بطهارة من هذا الباب، نتعامل مع معامل الطهارة واقع من هذا الباب. وبهذا ننهي كلامنا عن مسألة الإجزاء، ويقع الكلام من الآن في مسألة جديدة، وهي مسألة مقدمة الواجب. هذه المسألة يشتمل بحثها عند الأصوليين على ثلاث ظواهر لا بأس بالالتفات إليها نسبة، وإن كان هذا الظاهر غير مهم لكن لا بأس نتوجه إليه. الأولى، الظاهرة الأولى، هي أن الأصوليين بحثوا في هذه المسألة أبحاثا كثيرة وعميقة، فهي من المسائل المطولة والعميقة، قيد أن بعض الأبحاث له ارتباط بمسألة مقدمة الواجب، وبعضها الآخر ليس له ارتباط. مثال المرتبط البحث عن الشرط المتأخر، فإن الشرط من مصاديق المقدمة، أو كالبحث عن المقدمات المفوتة، أو البحث عن توجيه عبادية الطهارات الثلاث. أو البحث عن أن المقدمة الواجبة هي مطلق المقدمة أو خصوص الموصلة. هذه أبحاث مرتبطة بمسألة مقدمة الواجب. ومثال غير المرتبط تقسيم الواجب إلى الواجب المشروع المعلق والمنجز. ثم البحث عن إمكان الواجب المعلق وعدمه، أو تقسيم الواجب إلى المطلق والمشروط والبحث عن حقيقة الواجب المشروط، أو تقسيم الواجب إلى نفسي وغيري والبحث عن حقيقة الواجب الغيري، أو تقسيم الواجب إلى أصل وتبعي، والبحث عن الحقيقة في كل واحد منهما. إن هذه أبحاث مطولة وعميقة يستحق كل واحد منها عقد بحث مستقل خاص به، وليس من المناسب عقده في ظل البحث عن مقدمة الواجب. فإن هذا لا وجه له. فإن تقسيم الواجب إلى هذه الأقسام بحثا عن الواجب وليس بحثا عن مقدمة الواجب. هذه ظاهرة الأولى. الظاهرة الثانية هو أن الأصوليين حينما دخلوا في مبحث مقدمة الواجب أخذوا بالبحث عن أمور ومباحث جانبية، ولم يدخلوا البحث في صميم البحث، أي البحث عن أن المقدمة واجبة أو غير واجبة، هذا لم يدخلوا فيه مباشرة، بل لعله كما عبر الشيخ المظفر قدس الله روحه الشريف آخر ما شغل بال الأصوليين بحث عن وجوب المقدمة، فالطالب يمضي لعله شهر أو أقل أو أكثر في أمور جانبية، ثم بعد ذلك وقبل الفراغ من البحث عن مقدمة الواجب يقولون إذا عرفت ذلك فلنرجع إلى صلب الموضوع. وصلب الموضوع هو أن مقدمة الواجب واجبة، يذكرون دليل عبد الحسين البصري أو غيره مثلا على وجوب المقدمة، وبحث قصير أيضا الذي يذكرونه في ذات المجال. هذه الظاهرة الثانية التي موجودة. الظاهرة الثالثة هي أن المباحث التي تعرضوا لها في مقدمة الواجب بعضها يقبل الاستغناء عنه ولا حاجة للتعرض له، مثل البحث عن تقسيمات المقدمة أنها تنقسم إلى مقدمة داخلية وخارجية، أو إلى تنقسم بتقسيم آخر إلى شرعية وعادية وعقلية، أو بتقسيم ثالث إلى مقدمة وجوب وواجب وصحة وعلم، أو مثلا تقسيمها إلى مقدمة متقدمة ومتأخرة ومقارن. على أي حال هذه أبحاث وأشباهها وإن كانت مرتبطة بمسألة مقدمة الواجب لكن كثير منها قابل للاستغناء، ولا أقول كل كثير منها قابل للاستغناء، ونحن نحاول التعرف لما هو ضروري من هذه الأبحاث. هذه الظاهرة الثالثة. ونمهد البحث في مقدمة الواجب إلى ضمن ومنهج البحث قلنا عدة نقاط. النقطة الأولى في تحديد محل البحث. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. غاية الأمر مضمونه مضمون عام، وبالتطبيق نستنتج أحكاما جزئية. في هذا المضمون الكلي نستنتج أن السفر إلى الحج واجب، تحرير بطاقة الطائر واجب، وهذا وعليه. فإن أردنا عقد البحث بحثا أصوليا فلا بد من صياغته بالطرحة الأولى، وإلا فليصغ بالطرحة الثانية. هذا مطلب. ومطلب ثاني أتعرض له في هذه النقطة، هو أنه ما المراد من الوجود المفروض؟ في المقام أنه حينما نقول هل مقدمة الواجب واجبة أو لا، ما المقصود؟ قد يتخيل أن هذا الوجوب هو الوجوب العقلي، بمعنى اللابدية العقلية، فيبحث مقدمة الواجب هل واجب عقلا، هل لا بد من الاتيان بها عقلا او لا. قد يتصور هذا لكنه باطل، فان الوجوب العقلي بمعنى اللابدية العقلية امر غير قابل للتشكيل مسلم، وأي عاقل يحتمل أن الشيء إذا وجب فمقدمته لا يلزم الإتيان بها الوجوب العقلي مسلم. وإنما المراد من الوجوب عنه هو الوجوب الشرعي التبعي. فيبحث أن سفر إلى الحج واجب شرعا أو لا؟ عقلا جد من واجب، لكن شرعا كيف؟ هل له وجوب أو لا؟ ونقصد من التبعي في قولنا أن المقدمة الواجب هي واجب الوجوب الشرعي التبعي أو لا، نقصد من التبعي هو أن المقدمة وإن وجبت شرعا ولكن لا لمصلحة خاصة فيها مستقلة بها، وإنما وجبت لا لشيء سوى التوصل بها إلى ذي المقدمة، وجوبها لأجل التوصل إلى ذلك. من هذه الناحية قد يسمى وجوب الشرعي يسمى بالتبع بهذا. ويمكن تفسير التبع لتفسير آخر، فأن يفسر بالوجوب الارتكابي في مقابل الوجوب الفعلي التصيلي. بمعنى أن المقدمة لما لم تشتمل على مصلحة مستقلة بها، فلربما يغفل عنها المولى. ولا يصب الوجوب عليها غفلة منه عنها، ولكن لو التفت إليها لأوجبها، فوجوبها بهذا الاعتبار يخالف التبعه. احتمال والأمر سهل من هذا النوع. هذا كله في النقطة الأولى من النقاط التي نبحثها في هذا البحث الجديد في بحث مقدمة الوعي. النقطة الثانية غد إن شاء الله نعطي عنوانها في شمول البحث للمقدمة الداخلية وعدمه. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.